والخشوع مستحب. قوله متوركا، التورك في الصلاة القعود على الورك اليسرى، والوركان فوق الفخذين كالكعبين فوق القدمين. والحديث قد اشتمل على جملة كثيرة من صفة الصلاة الصحيحة، وقد تقدم الكلام على بعض ما فيه في هذا الباب، وسيأتي الكلام على بقية فوائده في المواضع التي يذكرها المصنف فيها إن شاء الله تعالى. وقد رويت حكاية أبي حميد للصلاة صلى الله عليه وسلم بالقول كما في حديث الباب، وبالفعل كما في غيره. قال الحافظ: ويمكن الجمع بين الروايتين، بأن يكون الصفا مرة بالفعل، بأن يكون الصفا مرة بالفعل ومرة بالفعل. باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال، أين يا ترى؟ على السرة يا ترى؟ تحت السرة يا ترى؟ على الصدر يا ترى؟ يفعل كذا بعض الإخوة تريد يفعل كذا يبالغ. والله يا شيخ هذا خطأ، تحت السرة خطأ وعلى السرة خطأ، الأحسن الأقرب أقرب الروايات على الصدر، على النحر، نحر هذا النحر معنى الصدر، معنى الصدر أو معنى هيئات فيها هيئات ستاتي إن شاء الله. باب ما جاء في وضع اليمين عليه سهل، هذه من المسائل التي قلنا أن الزيدية يخالفونها فيرسلوا يصلون مرسلين طيلة الصلاة. عمر قال أنه أطال نفس فيها جدا الإمام الشوكاني، بل ألف فيها رسالة مستقيمة. وهذا يا إخوة من حسن هيئات الصلاة، وضع اليمين على الشمال على الصدر. طب لو وضع الشمال على اليمين الصلاة صحيحة، لكن خلف معناه خلف الهيئة الصحيحة. فأنت لما يكون معك حاجة في جيبك كل شيء تحسس على كده، كل شيء تحط يدك على الجسم موجود أو مش موجود. المرة كنت أخو في الصلاة وبعدين كنت أنا في الصف الثاني، وواحد من الأخوة في الصف اللي أمامي، فإذا بيدخل يده في جيبه وفي الصلاة كلنا في الصلاة، خرج محمود جابه من هنا حطه هنا. وبعدين بعد الصلاة بكلمه وقال لي انت عملت ليه كده؟ وانا عارف وبيني يعني 20 من الدولار، انا كنت بوزن الجيبين يعني كان هنا مفاتيح هنا مفاتيح هنا، كنت بوزن الجيبين. شوف الشيطان يجي لاي حد لاي درجه يجي الانسان والصلاة، بتخلي محمود ما تخافش ومعقول يجي ما تخافش على الشيطان. فالله المستعان، بارك الله فيك. العلماء قالوا ايوه الانسان لما يكون ناوي النيه او يقولوا عاملين كده عشان يمسك النيه العزيمه التوجه الى الله سبحانه وتعالى، ومن المجال دي صفه الخاشعين وصفه الدليل وصفه كذا المستكين وبعدين في الحديث ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على التسليم والتامين وضع الأكف على إيه؟ على الصدر في الصلاة كده. شوف اليهود لما بيصلوا صلاتهم ولا النصارى بيصلوا ما بيعملوش كده، ما بيضعوش، ما فيش عندهم وضع. لما دي وضع أهل الإسلام أهل السنة هيئة جميلة. يقول عن وائل، لأنك أنت لو ترسلها يعني احتمال العبث بها، احتمال العبث بها وتحريك، انما انت ماسكها ما شاء الله. قال عن وائل بن حجر انه راى النبي عليه الصلاه والسلام رفع يديه حين دخل في الصلاه وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما اراد ان يركع اخرج يديه ثم رفعهما وكبر على الجيش ثم التحف بثوبه. النبي عليه الصلاه والسلام كان في شده البرد

عبد الله بن عباس وضع الشمال على اليمين في الصلاة، عدله النبي عليه الصلاة والسلام، عدله ووضع اليمين على الشمال وهو في الصلاة، أمره أنه هو في الصلاة وعلمه في الصلاة بالفعل تأكيدا لهذا الشيء. ومن المفسرين من فسر وصل لربك وانحر وضع اليمين على الشمال على الصدر، هي الأحاديث التي فيها على الصدر فيها شيء من الظهر، لكن هي أصح شيء في الباب، أصح شيء في الباب. وإلا تحت صورة سيأتي معنا حديث علي بن أبي طالب وحديث ضعيف جدا معناه إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت الصورة ازاي، وهذا منافق يعني حتى من الحدث الحسن الجميل أن لا يفعل هذا في الصلاة. هذا حديث عليه رقم من أضعف الحديث في هذا الباب، إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت الصف. وسبق أن أحدكم على كتاب الشيخ مقبل رحمة الله عليه اللي هو رياض الجنة في الذب عن إيه؟ في إيش؟ في الذب عن إيش؟ أهل السنة؟ لا عندها في الدفاع عن أهل السنة حيث. رياض الجنة في الذب عن أهل السنة، الدفاع عن أهل السنة، رياض الجنة الكتاب هذا مجمل ذكر كل روايات الضم في الصلاة، وضع اليمين على الشمال في الصلاة. طيب نرجع ثاني بارك الله فيكم. قال وقال وعن ابن الزبير عند أبي داود وعن عائشة عند البيهقي وقال صحيح وعن شداد بن شرحبيل عند البزار وفي عباس بن يونس وعن يعلى بن مرة عند الطبراني وفي عمر بن عبد الله بن يعلى وضعه وعن عقبة بن عائشة عند الهيثمي موقوفا بإسناد حسن وعن معاذ عند الطبراني. ما اسم الطبراني؟ محمد سليمان. قلت بكل سؤال أبو قاسم أحمد بن سليمان بن أيوب. أنت اسمك محمد بن سليمان؟ ده بقى أحمد بن سليمان، أحمد بن سليمان بن أيوب الطبراني أبو القاسم، عمر عاش 100 سنة، ولد 260 وتوفي 360. وفيه الخصيب ابن جحدر وعن أبي هريرة عند الدارقطني والبياطي وعن حسن المرسل عند أبي داود عن طاووس المرسل عنده أيضا وعن سالم بن سعد وابن مسعود وعلي وسيأتي في هذا الباب قوله والرسل بضم الراء والرسل إخوة بالسين وبالصاد. هذا وارد وهذا وارد. بعدها معجمة هو المفصل بين الساعد والكفي قوله والساعد. طب الرسغ هذا يربط بين ايش وين؟ بين الكوع والكرسوع. هذه العظمة اسمها كرسوع وهذه العظمة اسمها كوع. فالرسغ هو يربط ما بين ايه؟ ما بين الكوع والكرسوع، المعصم او الزند الرسغ. قال هو المفصل بين الساعد والكف. قوله الساعد بالجر عطف على الرسغ، والرسغ مجرور العطف على قوله كفي اليسرى، والمراد انه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها. ورب الطبراني وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة قريبا من الرسغ. قال أصحاب الشافعي يقبض كف اليمنى على الكوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها. يقبض القبضة هيئة صحيحة. قال الحديث يدل على مشروعية وضع الكف على الكف. وإليه ذهب الجمهور وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى. ونقله النووي عن الليث بن سعد ونقله المهدي في البحر عن قاسمية ومنسوبين إلى القاسم بن محمد والناصرية والباقر، الناصر بالله والباقر من أهل البيت وسمي بالبقر لأنه بقر العلم بقرة، يعني إيه ناله وتعمق فيه وتوذب. ونقله ابن القاسم عن مالك وخلفه للحكم، فنقل عن مالك في الوضع. والرواية في الحقيقة أن مالك رحمه الله كان يترك الوضع والضم لسبب علة، علة كانت بيده لما ضرب من أبي جعفر المنصور سبب فتواه أن من أكره على البيعة فإنه لا يقع طلاقه، لأنهم كانوا يأخذون عليهم البيعة مقرونة بيمين الطلاق، بيمين الطلاق. فقالوا من حلف بالطلاق فإنه قد حلف مقران ولا يقع طلاقه. قال وخالفه ابن الحكم، محمد بن عبد الله الحكم من تلاميذ يعني من المالكية، وانقسم هذا أيضا من المالكية. فنقل عن مالك الوضع، والرواية الأولى عنه هي رواية جمهور أصحابه والمشهور عنده اللي هو بارك الله فيك عندكم رجعوا كده يقول إيش. ونقل من سيد الناس على أوزاع التخيير. شوفوا بقى كم المسألة فيها مذهب الوضع والضم الإرسال التخيير بين هذا وهذا، الصواب مع الجماهير لقوة هذه الأحاديث. يقول احتج الجمهور على مشروعية الوضع بحديث الباب الوضع على الضم الذي ذكرناه مصنف وذكرناها، وهي 20 عن 18 صحابيا وتابعيين. وحكى الحافظه عن ابن عبد البر انه قال لم يات عن النبي عليه الصلاه والسلام في خلاف. واحتج القائلون بالارسال بحديث جابر بن سمره المتقدم بلفظ ما لي اراكم رافعي ايديكم، كانها اذناب خيل شمس. طب النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم هذا عندما كانوا يسلمون السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ما دخل هذا في بال، ما دخل هذا في رفع اليدين عند تكبيره الحرام والانتقال، وما دخل هذا في الجمع، جمع اليدين الكفين على الصدر، ما دخل هذا. قال وقد علمنا كأن حديث جابر وارد على سبب خاص جابر بن ثوره، فان قلت العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قلنا ان صدق على الوضع مسمى الرفع صحيح، في فرق بين الرفع والوضع، فلا اقل من صلاحيه احاديث البث لتخصيص ذلك العموم، وان لم يصدق عليه مسمى الرفع لم يصح الاحتجاج على عدم مشروعيته لحديث جابر المذكور. واحتجوا ايضا بانه مناف للخشوع ومأمور في الصلاة، مأمور بالخشوع في الصلاة، يعني الإرسال الضم يقولوا منافع الخشوع ومأمور في الصلاة، وهذه المنافعة مبنوعة. قال الحافظ قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الدليل، وهو أمنع من العبث صحيح وأقرب إلى الخشوع. ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه انتهى. قال النبي في البحر ولا معنى لقول أصحابنا ينافي الخشوع والسكون صحيح. واحتجوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء الصلاة والصلاة ولم يذكر وضع اليمين على الشمال، كذا حكى ابن سيد الناس. لا شك أن وضع اليمين على الشمال مستحب ومندوب وسنة. قال كذا حكى ابن سيد الناس عنهم هو عديد، فإن النزاع في استحباب الوضع لا وجوبه، وترك ذكره في حديث المسيء إنما يكون حجة على القائل بالوجوب. قد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء، وأعجب من هذا الدليل قول المهدي في البحر مجيبا عن أدلة الجمهور بالأمر، قلنا أما فعله فلعله لعذر لاحتماله، يعني لعله تعبان لعله كذا لعله، لا ما فيش احتمال. وأما الخبر

الإنسان إذا كان جافياً جالساً جافياً يعمل إيه؟ وين يحط يديه؟ على فخذيه. طب إذا كان قائماً يعمل إيه؟ أنت الآن بتكلم واحد في الشارع قائم بتعمل إيه؟ بتعمل كده؟ وأنت واقف في الشارع وأنت بتعمل كده؟ أجيبه يرسل أهو النبي عليه الصلاة والسلام يفهم من هذا الأحاديث أنه بعد الركوع حتى يعود كل فقار إلى موضعه، فالأصل أنك تغسل يديك كما وضعت يديك بين السجدتين على فخذيك، بين السجدتين أخذتها بالعرف وبعد الرفوع أيضا أخذتها بالعرف، عرفت؟ لأنه لم يرد حقيقة شرعية، فالمرجع إلى الحقيقة العرفية، وهذا يقوي مذهب من قال لا يضع اليمين على الشمال على الصدر بعض الركوع. يقول هنا لا بأس لا حرج، بس أيما أرجح هذا الكلام هذا معنى الشيخ الألباني لم يكن يرى وضع هذا على الصدر بعد الركوع، ومع ذلك يقول أنا لو صليت وراء إمام مجتهد ويضع يديه على صدره كالإمام ابن باز يقول هكذا الشيخ الألباني لفعلت كما يفعل من باب الاقتداء بالإمام، لكن لو صليت وراء رجل غير مجتهد وقل لا ألزم بهذا، لأن المجتهد رأيه معتبر ومتجه بخلاف المقلد معناه فلا يعتبر قول. قال أبو حازم، من أبو حازم مرة ثانية؟ جميل. هنا يقول طيب لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام هكذا يقول، أحاديث تأتيك أمرنا بكذا نهينا عن كذا، الذي يأمره النبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل في هذا، والذي ينهى النبي عليه الصلاة والسلام الأصل في هذا، معنى حرم علينا كذا أمرنا بكذا نهينا عن كذا أحيي لنا كذا وما إلى ذلك. قال البيهقي لا خلاف في ذلك بين أهل النقل، قال النووي في صحيح مسلم وهذا حديث صحيح مرفوع قوله على الذراع اليسرى أبى، فهنا موضع من الذراع، وقد بينته رواية أحمد وأبي داود في الحديث الذي قبل هذا. قوله ولا أعلمه الحديث هذا لو بقي خلوه لغد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. درسنا يخلص إن شاء الله بالظهر في مسجد مكة بإذن الله، يدرسنا المعتاد أو بينما غير المعشاء إن شاء الله ليلة في مسجد الصحابة مع كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة في الجماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.